فقال له عهد قل صلى الله عليه وسلم إنما يرحم الله من عباده الرحم، لم نقول أن من لم يرحم أنه يأثم. حديث الأعراب الذي قال ابن إسحاق أنني عشرة من الولد فقبلت أحدهم فقال، هل نقول أنه يأثم بغمض قلبه؟ لا ما يأثم، ما يأثم، لكنه محروم. وقوله إنما يرحم الرحمة يعني معناه أن رحمة الخلص من أسباب رحمة الله عز وجل، وليس المعنى أنه لا يرحم إلا الرحمة. نعم أصبر. إيش؟ هل من حرم الرحمة لا شك أنه يتألم، يعني سيندم على فوات الرحمة عليه.